بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كثير من الإخوة والأخوات المتحمسين ينعتون الغرب بأنهم إخوان القردة والخنازير وأنهم يعني ليس لهم كرامة، ينعتونهم بإخوان البقر وعباد الصليب إلى آخره، وينسون أن لهم كما أن لهم عيوبا أو أن لهم العيب الأكبر هو التجرد عن عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن لهم ميزات. حينما نتكلم عن هذا نحن نتكلم لأمرين: الأمر الأول لكي نوصفهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، الأمر الثاني أن نتعلم منهم. كثير يقولون أن هؤلاء إلى النار وبئس المصير، ولا يعني يبذلون الجهد في دعوتهم ولا يبذلون الجهد في الاستفادة مما عندهم. لذلك حينما قال سيدنا المستورد بن شداد في الحديث الذي رواه مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر أهل الأرض. الروم يعني الغرب بالنسبة لنا. فقال سيدنا عمرو بن عاص: يا مستورد انظر ماذا تقول. فقال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: حسنا، إذا اسمع. يريد سيدنا عمرو بن العاص والذي هو الذي عاصرهم وعاركهم أن يبين أن هذا لم يأتي من فراغ وإنما كان لأمور. فقال: اسمع. قال: إنهم أكثر أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، لا تحدث لهم مصيبة إلا ويفقون بعدها مباشرة، وأعطفهم على مسكين ويتيم وأمنعهم لظلم الملوك، هذه الثالثة. وأما الرابعة فإنهم أسرعهم كرة بعد فرة، الحروب الصليبية مثال على ذلك. والمثال الخامس لا أذكره الآن. كما يقول الدكتور القرضاوي أن مشكلتنا نحن أننا مشغولين بأمور بسيطة، بمعنى أننا وأقرأ لكم من كتابه أنه إذا فرغت الأنفس من الهموم الصغيرة الكبيرة اعتركت على المسائل الصغيرة واقتتلت أحيانا فيما بينها على غير شيء. إن من الخيانة لأمتنا اليوم أن نغرقها في بحر من الجدل حول مسائل في الفروع، في فروع الفقه أو على هامش العقيدة اختلف فيها السابقون وتنازع فيها اللاحقون، ولا أمل في أن يتفق عليها المعاصرون. إن من الواجب على الدعاة والمفكرين الإسلاميين أن يشغلوا جماهير المسلمين بهموم أمتهم الكبرى. إن العالم يتقارب بعضه من بعض على كل صعيد، رغم الاختلاف الديني، الاختلاف الإيديولوجي، الاختلاف القومي، اللغوي، الوطني، السياسي. رأينا المذاهب المسيحية وهي أشبه يعني بأديان متباينة يقترب بعضها من بعض، بل رأينا اليهودية والنصرانية على ما بينهما من عداء تاريخي يتقاربان ويتعاونان في مجالات. أما أوروبا التي هذه فقرة همنا، الذي يسب الغرب ويتهمهم، اسمع ماذا يقول الدكتور القرضاوي ولا يزال الحديث له. يقول: أما أوروبا التي مزقتها الحروب والصراعات والنزاعات القومية والإقليمية والسياسية والإيديولوجية أي العقائدية، فهي اليوم تقترب حتى يوشك أن تكون دولة واحدة تذوب بين أقطارها الفواصل والحدود. وهذا انتهى كلام الدكتور. هذا ما كان يقوله بعض، حينما قابلت بعض الأوروبيين قال يقول لي هذا، أن عملتهم موحدة، يستطيعون أن يسافروا وكأنها دولة واحدة. بعضهم كان ألماني يدرس في النمسا، قل له كيف تذهب؟ يقول: دولة أوروبا أصبحت كأنها دولة واحدة. يعني نحن كأمة إسلامية وكشعب عربي نحتاج أن نكسر بيننا هذه الحواجز، أن نزيلها. بيننا اختلافات لكن بيننا اتفاق أكبر. قد نختلف في مسألة، في مسائل، في عشرات الآلاف من المسائل، ولكننا متفقون بأضعافها. يعني كان يقول الدكتور أن هذه المسائل لم يحسمها نص، إذا كيف نحن نحسمها إذا النص لم يحسمها؟ نحن بحاجة أن نشغل الأمة بالأمور الكبرى، وأن نبين لها أن الاختلاف في الأمور الصغيرة قد يكون موجود، ولكنه لا يفسد لهذه القضايا الكبرى يعني ودا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المشغولين بهموم الأمة الكبرى، من المتحدين، وأن يصفي قلوبنا وأن يرضى عنا، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لأحد. آمين. وصلى الله عليه وسلم.